لله خلق أكرم القرآن وهب له الأموال والأولاد قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام مكانا يا رب من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى وارحر به قوما تسيل دماؤهم في أمة الإسلام كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون وعود كريم إلى ساحة القرآن الكريم ومع الكتاب الذي لا يمل تمييزه ولا يخلق عن كثرة الرد من حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. مع القرآن الكريم ومع قارئ الرابع في بيت القرآن وتعلم الأحكام على يد والده القارئ المعلم وفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنف المقيم بالملال مركز أبو حماد يتفضل مشكورا مقبولا داعين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. إلا إلا Ah! لا تؤاخذنا إن نسينا حملته على الذين من قبلنا إِنَّ

هديتنا من ضلالة وعلمتنا من جهالة وقويتنا من ضعف ووحدتنا من فرقة وجمعتنا من شتات. سبحانك يا من خلقتنا من التراب وانت العزيز الوهاب ترزق من تشاء من عبادك بغير حساب. عظيم انت مجري السحاب. سبحانك سبحانك يا من انزلت الكتاب وبعثت فينا نبيا اواب. نسألك ان تخفف علينا الحساب وان تدخلنا الجنة من خيرة الابواب. هكذا اخوة الايمان استمعنا الى ما تيسر من خواتيم سورة البقرة وفواتح سورة آل عمران المدنيتين التشريعيتين. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنف القارئ وابن القارئ المعلم في قرية الملاب مركز أبو حماد. نشكر إلى حضراتكم جميعا كل من شرفنا بواجب العزاء باسم الأخ الكريم الحاج صبري الفواقي وباسم شقيقه المهندس محمد الفواقي وباسم كل الأسرة الكريمة. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هذا الشرادق الذي كمل وجمل بهندسة الكهربائية والإذاعية إدارة إبراهيم عبد الوهاب. شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.